فإنه إما أن ينعم وإما أن يعذب. طيب الذي أكلته السباع، أو غرق في البحر فأكلته الحيتان، أو أوصى بأن يحرق جسده حتى يصير رمادا ثم يذرى في البر والبحر، ايش تقولون؟ يعذب ولا ما يعذب؟ صحيح؟ ليش؟ لأن المسألة غيب وهذا ثابت في كل الناس. إذا قال قائل العذاب الآن له أسباب، صحيح أم لا؟ زيادة على عدم الجواب قد إيش؟ قد يعذب، يكون مؤمن ويعذب، كما ذكرنا أسباب عذاب القبر كالنوم عن الصلاة المكتوبة عمدا، الكذب، المختلق، الغيبة، النميمة، الغلول، السرقة، الربا، الزنا، هذه أمور كلها جاء فيها دليل على ثبوت أنها أسباب عذاب قبر، أسباب عذاب القبر. طيب لو قال قائل إننا ندفن الميت ولنقل إنه كافر ثم نأتي بعد 3 أيام لا نرى شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم يجب ها ماذا يصير له؟ يضرب بهذه المرزبة ثم يضم عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه، يعني هذا يصل إلى هذا، وها نحن الآن ندفنه ولا نجد شيئا من ذلك، لا نسمع ولا نشم ولا نرى شيئا، حتى لو حفرنا عليه بعد 2 3 أشهر ما تغير أصلا، ما تغير. فما هو الجواب؟ الجواب على ذلك أن هذا أمر غيبي أخفاه الله تعالى علينا، ويحتمل أن الله تعالى قبل أن نفتح عليه يرده كما كان، ها؟ يكون في حال فيرده الله تعالى كما كان حتى يبتلى الإنسان هل يؤمن أم يكفر. ماذا قلت؟ الآن سنذكر هذا البحث. قد يقول قائل هل الذي يعذب في القبر الروح أم البدن؟ أم البدن والروح؟ في هذا خلاف بين العلماء، وأهل السنة والجماعة عامتهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عذاب القبر على الروح والبدن الاثنين، لكنه يسلط على البدن، نعم، لكنه يسلط على الروح والبدن تبع له، بخلاف الدنيا. الدنيا إذا تألم الإنسان يتألم في بدنه أكثر مما يتألم في روحه، لكن روحه أيضا تتألم، فلو قرص أو جرح تجد أنه يضيق يهتم، هذه الروح. في البرزخ كالأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية في الدنيا تجري على الظاهر أم الباطن؟ الأحكام الشرعية الظاهر، أحكام النعيم والعذاب في الآخرة في البرزخ على الباطن، يعني على الروح والبدن تبع له، يعني هذا البدن حتى وإن بلي وإن كان مأكول التراب والدود والهوام فإنه يحس، لأن الميت يحس لا شك. حتى وإن قالت العرب إنه عندهم مثل يقولون لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، هذه كلمة قالها عبد الله بن الزبير، قالها عبد الله بن عمر، لا عبد الله بن عمر لأسمى بنت أبي بكر لما مثل بجثة ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، تقول العرب لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، نقول هذه كلمة صحيحة ولكنها فيها نظر. قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا. طيب لو كسرنا عظم الحي وش يحصل له؟ يتألم ولا ما يتألم؟ نعم، جاءت الشريعة بالنهي عن التمثيل في الحرب. التمثيل عرفتوا شو يعني؟ ايش؟ قطع الأنوف، جدع الأنوف، جدع الأنوف، قطع الآذان، بقر البطون، كل هذا منهي عنه، حتى ولو كان ذلك بالمقاتلين المحاربين شديدي العداوة لديننا لا يجوز التمثيل بهم. نعم. فالميت بدنه إيش يحس، يعني لو أن إنسان جاء يضرب ميت لا يجوز لك، لا تقول أنه لا يحس أو أنه كالخشبة، هذا غير صحيح. فكذلك العذاب. طيب لو قال قائل يعني الآن سمعنا عن نعيم القبر وعذاب القبر، كيف يتم له هذا العذاب في هذا القبر الذي لا يجاوز شبرا؟ وكذلك النعيم، النبي عليه الصلاة والسلام قال أن المؤمن إذا ثبت يفسح له في قبره مد البصر، والقبر ما هو مد بصر، القبر ما يستطيع أن يتحرك الإنسان فيه، يعني أكثر من صندوق، لو وضع الإنسان في صندوق يمكن أن يتحرك فيه، القبر ما تستطيع لا هكذا ولا هكذا، إذا وضع يبقى هكذا خلاص. الله المستعان. نقول هذا أمر غيبي، ونحن نرى في الدنيا شيئا منه أو شيئا يشبهه. أقول ها أنت تنام في فراشك تحت لحافك وترى في منامك أنك ذهبت إلى المكسيك وعدت، وأنت ما خرجت من غرفتك ولا من تحت لحافك، صحيح أم لا؟ أو ترى في منامك أنك تطوف بالبيت الحرام وأنت ما تطوف غير راسك، ربما يقول هكذا ما فرقت في راسك، صحيح أم لا؟ انظر هذا في الدنيا، وفي الآخرة الأمور لا شك أنها تختلف أكثر. إذن الصحيح أن عذاب القبر ونعيمه على أي شيء يكون في البرزخ؟ على الروح، والبدن تبع له، إذن على الروح والبدن. نعم يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي استدل به على سؤال القبر وفتنته قال: وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري. من المرتاب هنا؟ نعم. طيب المرتاب إذا سئل يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قلنا في هذا الجواب إشارة إلى شيء، ما السبب؟ لم يثبت، لم يثبت، إذن أضله. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما المراد؟ يعني هل يقول هذا هكذا صريحا أم يقول سمعت الناس يقولون ربي الله فقلت؟ يحتمل على أمرين، إما أن يقول أو أن يقول بهذه الصيغة، لأن المعنى يحتمل هذا وهذا، يقولون شيئا فقلته، لأنه لو كان فرضا يسكن هذا بين المسلمين وهو منافق يسمع الناس أنهم يقولون ربي الله فسوف يقول إيش؟ يقول ربي الله، لكن لا يقول هذا على سبيل اليقين، يقول سمعتهم يقولون ربنا الله فقلت ربنا الله. فهمتم؟ إذا كان هذا الجواب شو يحصل لهذا المسؤول بدر؟ يضربه الملكان بمرزقة من حديد، وفي حديث آخر بمطرقة، في لفظ آخر بمطرقة من حديد، في لفظ آخر بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمع كل شيء إلى الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعد. إذن هذه بداية ماذا؟ بداية العذاب والعياذ بالله، صح؟ طيب هل جاء شيء في وصف هذه المرزبة أو المطرقة أو المطراق كمان؟ قالوا ولا قال؟ لا ما قالوا. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم. لصار ترابا. نعم، إذا ضرب بها، لو قيل أنه الجبل أشد خلقا من الإنسان، يعني لو ضرب كيف؟ ما هو الجواب؟ يعني لو قيل أن هذه المرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، طيب لو ضرب بهذا الإنسان الضعيف؟ يعيده. طيب، ما هو السر في أن الله تعالى أخفى، أو الحكمة التي أخفى الله تعالى من أجلها صيحة هذا المعذب والعياذ بالله؟ ما الدليل؟ الدليل على ما تقول هذا؟ عذاب القبر. حكمة ثانية، حاتم ما حضرت عبد اللطيف. لو أن الإنسان سمع صيحة المعذبين في القبر لصعق ولمات. لمات. ثالث. حتى لا يتأثر أهل هذا الميت، لأنهم لو سمعوا أن ميتهم إذا بعد أن دفن يسمع لهم هذا العذاب فسوف يتأثرون، فسوف يستقون بمصير الميت. نعم. الرابع. لو سمعنا الله هذا ما أصبح شهادة، لأن يكون غيبا ما فات لفضل هذا التصديق بوجود الغيب. نعم. هو أثر الميت إذا حصل له ذلك، فلو كان يعني عذبه يسمع كان في ذلك فضيحة له، فضيحة أيضا حتى لأهله، لأنهم يعني سوف يخجلون. صحيح أم لا؟ سوف يقال ماذا؟ ميتكم هذا يعذب. طيب، قوله يسمعه كل شيء، علقنا لها. نعم. البهائم تسمع، ما الدليل؟ نعم. يلا وليد ما حضرت. بدر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر جفلت به القوم. أقبر. فسأل عن أصحاب القبور فقالوا إنهم كفار. نعم. قال إنهم يعذبون في قبورهم. صحيح. إذن البهائم تسمع أم لا؟ تسمع؟ نعم تسمع. هذا الذي أخذنا قوله ثم بعد هذه الفتنة، هل هذه تفيد التراخي؟ أو يأتي العذاب. هل في دليل على نعيم القبر؟ حسن. نعم. من القرآن هل في دليل؟ قال تعالى الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيبين سلام يقولون سلام الذين توفاهم الملائكة طيبين طيبين يقولون سلام عليكم. هل سبق البحث في عذاب القبر هل هو على البدن أم على الروح؟ ما هو الجواب؟ على العكس ولا كيف؟ العذاب مسلط على أي شيء؟ والبدن يتبع صحيح بخلاف الدنيا وفي الآخرة على اثنين. فهمتم؟ يعني أن الروح إذا عذبت هل يحس البدن؟ يحس أم لا؟ هل يمكن أن يرى أثر عذاب القبر على الميت؟ لا يمكن أن يرى. يمكن وقد رؤي ذلك، رؤي ذلك، رؤي حتى آثار عذابه في السكرات، في السكرات يرى لونه، حتى قيل أن بعض الناس من شمت له رائحة الاحتراق والعياذ بالله، هذا موجود. وكذلك شيء أسود يخرج من الأنف، وكذلك ما اشتهر عند كثير من الناس أن، وقد ذكر ذلك كثير من السلف كما ذكر القرطبي، الثعابين التي رؤيت في الأموات، والثعابين التي وجدت في بعض القبور، ثعابين عظيمة تحيط بالميت. كل هذا يريده الله تعالى، يريد أن يظهر بعض آياته للناس حتى يتيقنوا، وهذا يعني من باب ليزداد الذين آمنوا إيمانا، لأن هذا شيء قد شوهد. ذكروا لنا أن المقابر في الليل يرى فيها شيء من النار يخرج من القبور، هل هذا صحيح؟ اي نعم صحيح. ها ايش هي؟ لا لا ليست نار تتحرك، كان النار تخرج من القبر. ايش صحيح؟ اي صحيح. يقولون ان فيه ماده في الانسان في بدنه اذا خرجت والتقت بالاكسجين تكون النار، ما ادري الفوسفور، ما ادري ربما هذا، ها ما ادري الصوديوم المهم ان ثبت هذا قد يكون ان اما اثر عذاب قبر، وان كان هذا يعني بعيد لان هذا غيب في الاصل، او شيء اخر. لكن الروايات كثيره عن السلف في هذا هذه المساله، مساله الثعابين وهذه الامور قد تكون حقيقيه، والله تعالى يظهر اياته لبعض الناس من حين الى اخر من اجل ان يتيقنوا. يمكن يمكن لفظته الأرض وما قبلت وخرجت أبان ثم حملوا إلى مكان بعيد فجاءت أبان في المكان. نعم يمكن والعياذ بالله، نعم يمكن هذا، لا نكذب بهذه الأمور، ولولا أن أهل العلم ذكروها ما نذكرها، ما نذكرها. ثم قال نبدأ الدرس. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. أفاد المؤلف رحمه الله أنه لا حالة ثالثة بين الحالتين، فإما أن يكون الإنسان منعما وإما أن يكون الإنسان معذبا، لكن هناك صنفا ليس بمعذب ولا بمنعم، وهو أقرب منه إلى العذاب منه إلى النعيم، وهم المؤمنون الذين حيل بينهم وبين الدخول في روضة الجنة بسبب الديون، لقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فلقد ذكر كثير من العلماء أن نفسه تحبس ولا تدخل الجنة حتى إيش؟ حتى يقضى عنه الدين. وهل النعيم هذا ورود في الجنة، جنة الخلد التي عرضها السماوات والأرض، أم أنها روضة متصلة بالجنة؟ الثاني وهو الصحيح. إلا الشهداء فإنهم إيش؟ يرعون في الجنة، وأرواحهم تكون في أجواف طير خضر تأوي إلى العرش، تسرح وتأكل من ثمار الجنة ثم تأوي إلى العرش. فإذا قال قائل: هل عذاب القبر دائم أم أنه منقطع؟ نقول: أما الكفار فإن عذاب القبر عليهم دائم غير منقطع، لأنهم ليسوا أهل كرامة الله، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا ينقطع عنهم العذاب. وعلى هذا فإن قوم نوح الذين هم أول قوم كفر بالله على وجه الأرض وأول قوم أشرك بالله، حينما أخبر الله تعالى عنهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، إلى الآن في عذاب، نسأل الله السلامة والعافية، لا يخفف عنهم هذا. وكذلك قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوة وعشية، انتبهوا، فهم في عذاب غير منقطع، لا ينقطع عنهم العذاب ولا يخفف لكفرهم وشركهم وتكذيبهم. ويرى بعض العلماء أن الكفار يخفف عنهم العذاب بين النفختين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 ماذا يوما؟ يقول: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ يقول: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. يعني أبيت أن أسأله عليه الصلاة والسلام حياء منه. واستدلوا بقوله تعالى، يعني هذا هؤلاء العلماء الذين قالوا إن الكافر يخفف عنه بين النفختين، بقوله: قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. والصحيح أنه ليس في الآية دليل، لأن المرقد هنا أي الموت، فهم يمكن أن يكونوا في مرقد في قبورهم وهم في عذاب. فالصحيح أن الكفار لا يخفف عنهم، يبدأ عذابهم من حين أن تزورهم الموت، يبدأ الكافر في العذاب من حين خروج روحه، وتبدأ خروجه في خروج تبدأ الروح في مفارقة الجسد، يبدأ العذاب ولا ينقطع عنه، صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الإيمان، يعني أهل الإسلام الذين حقت عليهم كلمة العذاب في القبر بسبب المعاصي التي أوجبت لهم ذلك، فالصحيح أنهم قد يخفف عنهم وقد ينقطع العذاب عنهم وقد يستمر العذاب لهم. فالمسألة بحسب عمل الإنسان ومعاصيه ورحمة الله تعالى، قد يلحقه العذاب لمدة معلومة ثم يرفع بالكلية بسبب تدارك الله تعالى له برحمته، أو بسبب أنه تصدق عليه مثلا صدقة جارية، أو ما أشبه ذلك من الأعمال التي يصل نفعها إليه فارتفع عنه العذاب، أو بدعوة من الأدعية يدعو له ابنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولد صالح يدعو له. فقد يرفع عنه العذاب بالكلية، وقد يخفف عنه، يكون في عذاب لكنه يخفف عنه بسبب رحمات الله تعالى التي تسبب هو فيها، أو تسبب فيها في نزولها بعض ذويه ممن تصدق عنه أو دعا له أو ما أشبه ذلك. وقد يستمر العذاب، قد يستمر، قد يخفف ويستمر، نعم، قد يزيد، قد يزيد أيضا. ووجه زيادته، وهذا الزيادة أما للكفار والمسلمين على السواء، الزيادة هذه تقع للكفار والمسلمين، مثل أن يكون هذا الميت ممن سبب في ضلال الناس، تسبب في الضلال فيدعى عليه. فنحن إذا قلنا: لعن الله فرعون، عامله الله بما يستحق، يزداد، خاصة في مواطن الإجابة، مثل أن يكون الإنسان على المنبر ويوم الجمعة أو في ساعات الجمعة، يزداد هم على هم. كذلك من كان سببا في الضلال، في ضلال الأمة، أو كان حربا على الله وإن كان منسوبا للإسلام، نعم، أو إنسان يموت مثلا ظالم أكل أموال الناس أو سفك دماءهم أو هتك أعراضهم وهو مسلم، فيأتي هؤلاء المظلومون يدعون عليه وهو ميت، لا فتح الله عليه باب الرحمة، أهلكه الله، زاده الله عذابا، خلاص راح، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، مستجابة، فقد يزيد عذابهم. إذن المسألة أحوال بالنسبة لأهل الإسلام والإيمان. هذا بحث. ثم قال المؤلف: نعيم، وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح للأجساد وتقوم القيامة إلى آخره. إلى هذه للغاية، يعني يبقى الإنسان إما في نعيم وإما في عذاب والعياذ بالله، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. أفاد المؤلف أن هناك قيامة كبرى وقيامة صغرى. القيامة الكبرى هي التي يقوم الناس فيها لرب العالمين أحياء، والقيامة الصغرى هي التي تحصل لكل إنسان بموته، فإن من مات فقد قامت قيامته. وليس المراد قد قامت قيامته أي أنه الآن مات ويبعث ويحاسب ويدخل الجنة الآن، ليس هذا المراد. قامت قيامته أي أنه انتقل من الدنيا إلى دار الجزاء، من دار العمل إلى دار الجزاء التي هي دار الآخرة، إلى أن تقوم القيامة الكبرى. عرفنا لماذا استعمل المؤلف كلمة القيامة الكبرى، لأن هناك قيامة كبرى وقيامة صغرى. يقول: فتعاد الأرواح في الأجساد. تعاد الأرواح في الأجساد، ولم يذكر المؤلف هنا ما يسبق القيامة الكبرى من أشراط وعلامات. وأكثر أهل العلم في الحقيقة في كتب العقيدة وكتب الرقائق ككتاب التذكرة للإمام القرطبي والمحابس وغيرهم من أهل العلم الذين ألفوا في هذا المقام، يدخلون أشراط الساعة في الكلام عن اليوم الآخر، لأن هذه الأشراط والعلامات جعلها الله تعالى كالنذر للناس حتى يستعدوا، حتى يستعدوا. فكثير من العلماء يذكرونها، وإن كان لا تعلق لها باليوم الآخر فهي ليست مجرد إلا علامات، لكن قد يدخلونها في الكتب التي تتكلم عن الدار الآخرة من باب ماذا؟ لا نريد نعرف السبب. تكلمنا عن الدار الآخرة ودخلنا العلامات، قد يقول قال العلامات هذه المهدي المنتظر من العلامات، هل هو في الدار الآخرة في الدنيا؟ ما نقول من باب إيش؟ أن يستعد الناس، يعني يدخل بعض العلماء ذلك في مؤلفاتهم، يدخل أشراط الساعة في ضمن الكلام عن اليوم الآخر باعتبار ماذا؟ مع أنه لا علاقة في الحقيقة، لا نقول لا علاقة أصلا مطلقا، نقول ليست داخلة في اليوم الآخر، ليست داخلة في اليوم الآخر. اليوم الآخر يقوم بنفخة الصعق، نعم، ثم نفخة البعث. فهمتم العلامات التي تسبق هذه الأمور ايش نقول فيها؟ هذه في الدنيا، هذه تقع كلها في آخر الدنيا، لكنهم يدخلونها لأنها أشراط وعلامات كالنذر كي يستعد الناس لهذه القيامة الكبرى. والمؤلف كتابه مختصر، يقول: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. تعاد الأرواح إلى الأجساد، الأرواح جمع روح، تعاد إلى الأجساد لأنها فارقت الأجساد. متى فارقتها؟ بالموت. تعاد الأرواح إلى الأجساد، ولم يبين المؤلف هنا رحمه الله، لكن فيه إشارة إلى أن هذه الأجساد تكون كاملة، لأن الذي مات منذ عهد آدم عليه السلام والأقوام الذين سلفونا وماتوا يوم القيامة كيف تكون أجسادهم؟ لا، يعني قبل يوم القيامة بقليل، كيف تكون بالية أم لا؟ تكون بالية فانية. فقال المؤلف هنا: فتعاد الأرواح في الأجساد، يعني بعد اكتمالها، لأن الأجساد كلها تبلى وتفنى غير أجساد الأنبياء. وقيل الشهداء، وهو قول قوي، تبلى الأجساد وتفنى، تأكلها الهوام ويأكلها التراب، نعم، بطول البقاء فيها. لكن النعيم تنعم أم لا؟ يلحقها النعيم إن كانت من أهل النعيم، ويلحقها العذاب إن كانت من أهل العذاب، وهذا شيء غيبي. فإذا بليت وفنيت، وأراد الله تعالى أن يحيى خلقه، يأمر إسرافيل أولا بنفخة الفزع، فإذا فزعت الخلائق وارتبكت الأمور وخرج كل شيء عن قانونه في هذه الدنيا بتكوير الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وانشقاق الأرض وارتجاجها، نعم، وحشر الوحوش وفزعها، وهذه الأمور التي جاءت في هذه السور والآيات يفزع الناس. ثم بعد ذلك تلي هذه النفخة نفخة الصعق، يعني نفخة الموت، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والمستثنى اختلف العلماء فيه، وليس هذا موطن البحث. فإذا مات الجميع وأراد الله تعالى أن يحيي خلقه من جديد، هذه الأجسام التي بليت وفنيت يعيدها كما بدأها، يعيدها كما بدأها، وذلك كما جاء في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمرو، ينزل الله تعالى ماء من السماء كأنه الطل، قال النووي وغيره الطل كمني الرجال، ماء لزج كالمني أبيض ثخين، فتمطر السماء مدها الله أعلم بها، فيسري هذا الماء إلى القبور فتنبت الأجساد كما ينبت البقل، عرفت البقل؟ كالفول والحمص، لو أنك وضعت حبة حمص أو فول في الماء وتركتها 3 أيام 4 أيام كيف؟ ماذا يحصل لها؟ تنبت، كذلك يحصل لهذه الأجساد التي تبلى. ثم أنه كل شيء يبلى فيه إلا عجب الذنب، قول عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب، وهي عظمة دقيقة وصغيرة جدا لا يجاوز حجمها حجم حبة العدس في آخر السلسلة الفقرية من ظهر كل إنسان، كل شيء يبلى إلا هذا. ثم تكتمل الأجساد في القبور بإذن الله وأمر الله وإرادته سبحانه بهذا الماء، فإذا ما اكتملت الأجساد في القبور تعود كما كانت، كما لو كان الإنسان حيا كأنه نائم، سبحان الله، كل الأجساد. طيب لو قال قائل هذه أجساد في القبور قد فنيت، فإما أن تكون عظاما رميما وإما أن تصير ترابا، معلوم، فما تقولون في الأجساد التي أكلتها السباع وكانت مأكولة البهائم والحيوانات المفترسة؟ بعض الناس أكلته السباع، صحيح أم لا؟ في أموات في هذه الدنيا أكلتها السباع، أو الذي أكلته الحيتان في البحر، وهذا المأكول لا شك، يعني هذا الإنسان المأكول تغذى به الآكل فصار دما وفضلات، مش نقول الذي يقول للشيء كن فيكون يعيده في بمجرد إرادته عز وجل أن يقول للشيء كن فيكون. ولذلك تذكرون حديث أبي هريرة المعروف، الرجل الذي أسرف على نفسه وقبل أن يموت جمع بنيه وقال يا بني إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم أذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، وفي لفظ أذروني في يوم قائض في الريح، فلما مات فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذب به أحدا من العالمين، ففعل به بنوه ذلك لما مات. ظن الرجل، يعني ما ظن أو شك في قدرة الله كما قال أهل العلم، يعني الشك في قدرة الله كفر، لكن من شدة الخوف وظن أنه سيهلك. ثم أوحى الله تعالى للبحر أن يجمع ما فيه وإلى البر أن يجمع ما فيه، ثم قال له كن فكان بشحمه ولحمه بين يدي الله. قال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك وأنت أعلم، فغفر الله له بذلك. إذن المسألة هينة على الله. طيب إذا اكتملت الأجساد في القبور كلها، هنا يأمر الله تعالى بالأرواح فيؤتى بها، وهذه الأرواح من تكون في سجين في الأرض السفلى، وهي أرواح المنافقين والكفار، وأما أرواح المؤمنين وهي تكون في عليين في السماء السابعة، أو أن تكون على أفنية قبورها بحسب حال الإنسان، لأن مسألة الروح يعني مسألة متشعبة جدا كما قال ابن القيم في كتابه الروح. فيؤمر الأرواح فيؤتى بها جميعا فتوضع في الصور وهو البوق الذي دفعه الله تعالى إلى إسرافيل، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم الذي أقوله، واستدل ابن كثير والإمام السيوطي في الدرر المنثور والإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية وغير هؤلاء من العلماء استدلوا بحديث الصور الطويل، وإن كان الحديث قد تكلم في سنده لكن أكثر العلماء يستأنسون به لأن معناه صحيح، وهناك نصوص في السنة الصحيحة تشهد له بالصح. توضع الأرواح في الصور في البوق الذي لا يعلم ساعته إلا الله تبارك وتعالى، ثم إذا ما اكتملت الأجساد يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ النفخة الثانية، وهي نفخة الثالثة وهي نفخة البعث. الآن سوف تعود الأرواح للقبور، تعود الأرواح إلى أجسادها، لا يخطئ روح جسده. سبحان الله، انظر كم الخلق الذي خلقه الله جل جلاله منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا، وما سيخلق ويخلق ما لا تعلم، كلها تعود، لا يخطئ روح جسده. لا إله إلا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتنزل الأرواح تخرج من الصور لها دوي كدوي النحل. شفت النحل إذا اجتمع عنده دوي. أرواح المؤمنين لها نور وأرواح الكفار لها ظلمة، تنزل قد ملأت ما بين السماء والأرض من كثرتها. ثم يقسم الرب تبارك وتعالى ويقول: وعزتي وجلالي لأرجعن كل روح إلى جسده، كما قال تعالى في سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كانوا كاذبين أنهم كانوا يقولون لا بعث بعد الموت، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فترجع الأرواح إلى الأجساد، قيل أنها تدخل من الخياشيم، تسري في الأجساد كما يسري السم في جسد اللديغ الملسوع، تسري بسرعة، السم يسري بسرعة في الدم هكذا، فتنفتح الأعين في القبور، تعود الحياة. ثم يأمر الله تعالى بأن تنشق الأرض عن العباد حتى يخرجوا من قبورهم ويسهل إخراجهم، لأنهم لو كانوا على هذه الحال ما استطاعوا أن يخرجوا، الميت ما يستطيع أن يتحرك لضيق القبر، فتنشق الأرض. وأول من تنشق عنه الأرض كما بينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول واحد يخرج من الأرض لأنه أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تقوم القيامة، يقوم الناس لرب العالمين. وقول المؤلف هنا: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح، أفادنا المؤلف أنه ليس بخلق جديد بل هي إعادة، لأن من أهل العلم من قال إن الله تعالى يخلق خلقا جديدا، والصحيح خلاف هذا القول، بل هو إعادة لخلق الإنسان، وهذا الذي دل عليه القرآن، قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم وقال تعالى في الحديث القدسي الذي في البخاري حديث أبي موسى: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته سبحانه جل شأنه. فالإعادة أهون على الله، والكل هين، أهون يعني أيسر عند الله وأسهل، والكل سهل، والله لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، ما يعجزه شيء. فالمسألة إعادة ولا خلق جديد؟ إعادة، إعادة لهذا الإنسان، يعني زيد هو زيد، ما يخلق شخص آخر مكان زيد يمثله، فهمت المقصود الآن؟ فهمتم؟ فإن قلت: ماذا تقول في قوله تعالى: بل هم في لبس من خلق جديد؟ نقول كما فسر ابن كثير رحمه الله هذه الآية بسوق الآيات آيات الإعادة. والقرآن يفسر القرآن، ساق الأدلة التي ذكرتها، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه كما بدأنا أول خلق نعيده. تحصل إعادة لهذا المخلوق، إعادة خلق جديد يكونه الله تعالى وينبت جسده بهذا الماء الذي ذكرت حول هذه العظمة الصغيرة التي تسمى عجب الذنب. طيب، يقول: فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. تقوم القيامة، القيامة اسم من أسماء اليوم الآخر، وتعددت أسماء هذا اليوم لشهرته ولهوله أيضا، لأن الشيء الذي يشتهر بين الناس تتعدد أسماؤه، كما تعددت أسماء السيف عند العرب إلى 500 اسم، فيسمى الصارم والسيف والمهند، نعم، وغير ذلك من الأسماء، وغير ذلك من الأسماء، الأشياء التي تشتهر تكثر أسماؤها، أو تكون أيضا فيها هول، ويوم القيامة جدير بذلك. فلقد سمى الله تعالى يوم القيامة بالقارعة، لأنها تقرع القلوب وتفزعها، وسماها بالحاقة لأنه يحق فيها وعد الله ووعيده، وعده على المؤمنين في المؤمنين ووعيده في الكافرين، ولأنه يوم يقوم فيه الحق. سماه بيوم التغابن لأنه يكثر فيه الغبن، نعم، ويحس المفرط بالغبن وأنه فرط يوم التغابن. يوم التناد، ينادي الناس فيه بعضهم على بعض، ينادي الملائكة على الناس، ينادي الرب على عباده، ينادي أهل الجنة على أهل النار، نعم. الواقعة، اليوم الآخر، إذن أسماؤه إيش؟ يوم الوعيد. الأسماء كثيرة، وكل الطامة الصاخة تصخ الآذان، الطامة يعني المصيبة التي تعم وتطم. طيب، الأسماء كثيرة. الساعة، يقول: فتعاد الأرواح للأجساد وتقوم القيامة. سميت بالقيامة لثلاثة أمور: أولا لأنه اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، كما قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وسمي بذلك أيضا لأنه يوم تقوم فيه الموازين، تقوم فيه الميزان بالحق، كما في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذلك لأنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد كما في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فسمي يوم القيامة من هذه الثلاث أوجه. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمين. الله تعالى أخبر بأن هذه القيامة ستقوم، وأكد ذلك وأقسم على ذلك بنفسه سبحانه، وأقسم أيضا بعظيم مخلوقاته. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأقسم أيضا بعظيم مخلوقاته على أي شيء؟ على قيامها. طيب، كما في قوله تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، أي الجزاء لواقع، وهذا يكون يوم القيامة. طيب، وأخبر الله عز وجل عن هولها في كتابه بما يصعب حصره: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طيب، الآيات في هذا كثيرة. إذن أخبر الله تعالى في القرآن عن قيام القيامة، فهو شيء ثابت بكتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه في أحاديث أيضا يصعب حصرها. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم يوم القيامة. طيب، هذا مثال فقط. وعلى لسان رسوله وأجمع عليه المسلمون. المسلمون أيضا كل أهل القبلة سواء كانوا أهل السنة أو أهل البدع أجمعوا على أن هذا اليوم كائن وأنه موجود وأنه سيحصل. بل حتى الكتب السماوية الأخرى والشرائع السماوية أخبرت عن يوم القيامة، ولذلك أهل الكتاب يؤمنون بيوم القيامة. فاليهود يؤمنون بيوم القيامة، وكذلك النصارى يؤمنون بالبعث بعد الموت ويؤمنون بالجزاء والحساب والجنة والنار، ولذلك يدعون لأنفسهم ولأمواتهم ويصلون عليه. لكن إيمانهم مختلط بالشرك. أما إيمانهم بيوم الآخر فهو شيء ثابت. فإذا قال أحدهم أنه لا يؤمن فإنه مكابر، أو أن يكون دهريا ملحدا، ولا يكون حينئذ لا نصرانيا ولا يهوديا. العقل أيضا دل على أن يوم القيامة لا بد أن يكون العقل، لأن الله تعالى لا يمكن أن يخلق هذا الخلق عبثا. العقل دل على ذلك، على أن يوم القيامة لا بد منه، وهو من تمام أو يوم القيامة يقتضي كمال حكمة الله تعالى. كيف يؤمر الناس وينهى الناس ثم بعد ذلك لا يبعثون؟ ما يمكن. قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كيف يفرض علينا هذه الأمور من الأوامر والنواهي ثم لا نرد؟ لا بد أن يكون هذا. فلا بد أن يلقى المحسن جزاء إحسانه، وأن يلقى المسيء جزاء إساءته. فصار يوم القيامة الذي دل عليه أمور الكتاب والسنة والإجماع والكتب السماوية والشرائع السماوية السابقة، وكذلك العقل. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هل الكافر يخفف عنه عذاب القبر أم لا ولماذا؟ لا، ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التخفيف. لا، قالوا الظرف يكون بين النفختين. ها؟ والتخفيف لا يخفف عنه، لأن الناس أهلا لذلك. الله من كفر وشرك. لا يخف. ما هو دليل القائلين بأنه يخفف عنهم؟ قالوا: من بعثنا من مرقدنا. ليس في دليل. طيب، إذا الكافر لا يخفف عنه أبدا، هل يمكن أن يزداد عذابه في القبر؟ تزيد. أهل الإيمان الذين حقت عليهم كلمة العذاب في القبر وجاءوا بذنوب استحقوا بها ذلك، هل عذابهم في القبر دائم أم منقطع؟ يخفف عنهم لا يخفف؟ نعم. هل الإيمان كنا أن الله يخفف عنهم أو يستمر العذاب معهم أو يرفع عنهم العذاب؟ إذن أحوالهم بحسب ماذا؟ إما أن الله يتغمدهم برحمته أو صدقة جارية أو ولد صالح إلى أولاده. كنا يخفف عنهم العذاب إن الله جل وعلا يتغمدهم. طيب، إما أن يتغمدهم برحمته، يمكن أن يرفع عنهم أصلا؟ يمكن؟ يمكن. أو ولد صالح. لا، دعنا من هذه الأمور الأسباب. إما أن يرفع عنهم بالكلية أو يخفف. يمكن أن يستمر أيضا، يمكن أن يستمر بحسب الذنوب، بحسب حال الميت. يمكن أن يزيد، متى يمكن أن يزيد؟ نعم. وهو منسوب للإسلام، أو مثلا أو كان كيف غالبا؟ نعم تمام. المؤلف قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى، أفادنا فائدة هنا. حتى نعم القيامة الصغرى ما هي؟ صح، ما وجه ذلك؟ لا، جاء في بعض الآثار والأحاديث أن من مات فقد قامت قيامته. هل معنى قامت قيامته أنه الآن سيفنى بسرعة ثم يبعث ويحاسب؟ ما المراد؟ المراد أنه انتقل إلى دار أخرى، وهي دار الجزاء والحساب، دار الجزاء. إذن كأنها القيامة، لكنها قيامة صغرى. وذكر المؤلف أن الأرواح تعاد إلى الأجساد، الأرواح تعاد إلى الأجساد. و نعم. نعم نعم. نعم. نفخ الأولى. الأولى الصعقة أم الفزع؟ الفزع. الفزع والصعقة. الفزع. الثانية. الصعقة. ما المراد بالصعقة؟ ما المراد بالصعقة؟ الموت. الموت. الثالثة نفخة البعث. الأجساد كيف تكون في القبور؟ كمال الأجساد تكون في القبور قد برئت، إلا قلنا العظم الصغير يكون في القبور الذي منه يبدو الخف، يبدو به الخف. وقلنا أن كما جاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل ماء كالطل، ما المراد بالطل؟ نعم. وش يحصل به؟ البقر. صحيح، بسبب هذا الماء. صحيح. طيب الآن، هل الآن خلق الناس في قبورهم خلق جديد، بمعنى أنه خلق ابتداء أم إعادة؟ ما الدليل؟ وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كما بدأنا. دليل آخر. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. وهو أهون عليه. من السنة. في الحديث القدسي يقول الله تعالى كذب ابن آدم ولم يقل له ذلك، ثم يقول بعدها أما تكذبه إذن فقال أنه لن يعيدني بعد أن خلقني كما بدأني. أول الخلق بأهون علي، بأهون بأهون علي من إعادته. من إعادته؟ إذن هي إعادة أم إعادة؟ صحيح. طيب ماذا تقولون في قوله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد؟ على أنها للإعادة. صحيح. طيب تكتمل الأجساد في القبور أم أنها تبقى ناقصة؟ إذا اكتملت تعاد إليها الأرواح كذا. طيب الأرواح هل تفنى؟ هل تفنى الأرواح؟ لا تفنى. الذي يفنى ما هو؟ الأجساد. تعاد الأرواح إلى الأجساد في القبور. هذا الذي أخذنا. طيب إذا عادت الأرواح في أجسادها تقوم القيامة صحيح أم لا؟ تعود، كيف تعود الأرواح؟ قلنا بنفخة إسرافيل في الصور، نفخة البعث. فإذا اكتملت الأجساد وعادت الأرواح فيها ماذا يحصل هنا؟ نعم، يخرج الناس من قبورهم. من أول من يخرج من قبره؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما ثبت ذلك عنه في الصحيح. نعم. طيب ثم تقوم القيامة، لماذا سمي هذا اليوم بهذا الاسم؟ لماذا سمي يوم القيامة؟ نعم حسن. سميت القيامة بيوم القيامة لأنه يقوم مسجد رب العالمين. نعم. وكذلك سمي اليوم الأشهر، وكذلك اليوم الأشهر يوم يقوم الأشهر. ومنه قوله تعالى إن لننصر رسولنا في الحياة والذين عملوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهر. الثالث ويوم الميزان، إنه اليوم الذي تقوم فيه الموازين بالقسط، ومنه والدليل قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اليوم القيامة، إذن سمي بهذا الاسم. طيب، أخبر الله عز وجل عن يوم القيامة في كتابه يعني إخبارا يسيرا أم كثيرا؟ ذكر عدة أسماء له، وكل اسم يسبب حالة من حالته أو شيء يحدث فيه. مثال قال القارعة، في هذا اليوم تقرع القلوب فزعوا فزعا شديدا، وكذلك اسمها في يوم التغامر. نعم. يقع في الغضب. نعم. اسمها في الطمع، يعني يوم تقع في الطمع، يوم مسألة كبرى. كذلك اسم الصلاة والتغابن وأصف أخرى. طيب، الله تعالى أخبر عن يوم القيامة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، مثال من السنة. طيب يوم القيامة، الإجماع أيضا، انعقد الإجماع بين المسلمين على أن يوم القيامة حاصل، وذلك ليس فقط عند أهل السنة بل حتى عند أهل البدع، جميع أهل القبلة أجمع على ذلك، بل حتى السماوية جاء فيها أن يوم القيامة قائمة، أن يوم القيامة سيحصل، وهذا موجود عند أهل الكتابين. يعني هل اليهود يؤمنون بيوم القيامة؟ والنصارى كذلك؟ نعم، يؤمنون بالبعث بعد الموت، ويؤمنون بالجزاء. هل دل شيء آخر على أن القيامة لا بد منها؟ حاتم؟ يعني لا بد يعني في هذا الكون أقول يوم القيامة، فلا يعني يذهب الظالم، والحكمة تقتضي ذلك أن يجزى والمحسن. صحيح. أيضا ظهرت حكمة الله من وجه آخر. لا، وجه آخر. ما خلقنا عبثا، دليل قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أكمل آية فيها الشهد، وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، كما قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله جل وعلا يناديهم فيقوم له جميعا، قيام رجل واحد، وقيامهم مختلف، فإن كل إنسان يقوم بحسب عمله وحسب الموتة التي ماتها، لما ثبت ذلك، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يبعث العبد على ما مات عليه، فمن مات على طاعة يبعث على طاعة، ومن مات على معصية يبعث على معصية، وهكذا. طيب، يقومون لله تبارك وتعالى رب العالمين. ثم ذكر وصفهم رحمه الله فقال: حفاة عراة غرلا. حفاة جمع حافي، يعني لا حذاء يلبسه، ولا خف يلبسه، ولا نعل ينتعله. عراة جمع عاري، يعني لا شيء يكسو عورته، عاري تماما، ولا سرابيل داخلية ولا سراويل. أجيبه لا، العورات مكشوفة، نسأل الله أن يسترنا وإياكم. غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه، يعني هذه القطعة الصغيرة القلفة التي تسمى بالقلفة، تغطي رأس الذكر، تقطع من الصبي إذا ختن، تعود يوم القيامة حتى وإن كان مختونا في الدنيا تعود. وذلك ليتحقق قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين. فبدأنا الله تعالى في الخلق بهذه القلفة، وخلقنا غرلا، فنعود يوم القيامة ليش هذا الشيء، فنعود غرلا كذلك. روح اقفل. فنعود غرلا كذلك. الحكمة: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقول المؤلف عراة، نعم حفاة عراة غرلا، هذا حالهم، وقد أخذ ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فهل هم مختلطون نساء ورجالا؟ نقول نعم، هم مختلطون نساء ورجالا. فأفزع ذلك عائشة رضي الله عنها التي تربت على الستر والعفاف، قالت: يا رسول الله، النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض، العورات مكشوفة، اليوم إذا كشفت المرأة شيئا من عورتها فلبست القصير، كيف ينظر إليها الرجال؟ ها؟ ينظرون إليها من طرف الشارع إلى طرفه الآخر. فما ظنكم لو خرجت عارية؟ لربما صارت تركض ويركض خلفها عدد كبير من الرجال. لكن يوم القيامة تختلف الأحوال أيها الإخوة، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. سألت عائشة هذا السؤال أكبر من أن يهمهم ذلك، يعني أنهم من شدة الهول لا يلتفتون إلى عورة بعضهم البعض، لا ينظر بعضهم إلى بعض، كل واحد يفكر في نفسه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل يفكر في خلاص نفسه وفي فكاك رقبته من النار، فكأن حاسة الشم قد ماتت، وكأن الشهوة قد انطفت من الأصل، ما في شهوة خلاص، رغم وجود الداعي أم لا؟ هل وجد الداعي لإثارة الشهوة؟ ما فهمت السؤال. هل وجد الداعي لإثارة الشهوة الآن؟ لا شك، زحام، التصاق الأجساد بعضها ببعض، والعورات مكشوفة، وهذه كلها تدعو إلى شيء، إلى إثارة كوامن الشهوة. لكن يوم القيامة من شدة هوله لا يفكر أحد في أحد، الكل يفكر في نفسه. حفاة عراة غرلا. وقوله حفاة عراة، لن يبقوا عراة في الحقيقة، بل سيكسون. وأول من يكسى من الخلائق يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه. هذا حديث البخاري ومسلم، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. واختلفت أقوال العلم رحمهم الله في السبب الذي من أجله يبدأ بإبراهيم في الكسوة كما ذكر ذلك القرطبي. فقال بعض أهل العلم لأنه أخوف الناس من الله عز وجل وأكثر الناس خشية لربه، وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن أخشى الناس وأتقاهم لربه هو محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بشهادة الله وشهادة الأنبياء، الكل يعترف، اعترف الكل بذلك. ولا نقول ذلك لأنه نبينا عليه الصلاة والسلام أو لأننا عرب وهو عربي، بل النصوص دلت على ذلك. وقال بعض أهل العلم يكسى إبراهيم صلى الله عليه وسلم أولا قبل بقية الناس، لأنه أول من أمر بلبس السراويل للصلاة، السراويل الداخلية، من أجل المبالغة في الستر حتى لا يلامس فرجه مصلاه، لأنه إذا جلس ولم تكن عليه سراويل يحتمل أن يلامس فرجه إيش مصلاه. وهذا قد يقال به، ولكن هناك قولا ثالثا وهو الصحيح في المسألة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار جرده قومه من الثياب، حينما قالوا له ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، على عادة من قرر قتله في ذلك الزمان، لأن من قبل كانوا إذا حكموا على إنسان بالقتل جردوه من الثياب كيوم ولدته أمه، فجردوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ثيابه، وكان ذلك في ذات الله وفي سبيل الله، فصبر واحتسب، نعم، وتأذى لا شك بذلك أن تكشف عورته أمام الناس، فجزاه الله عز وجل يوم القيامة بأن يكون أول الخلائق يكسى. لكن انتبه، إذا قال قائل هذا التقديم يقتضي التفضيل على النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب ليس هذا بلازم. التقديم لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي الأفضلية. ولذلك قال الحليمي رحمه الله أن هذا التأخير في الكسوة يجبره صلى الله عليه وسلم بأن يكسى حلة لا يقوم لها الخلق، أن حلة النبي عليه الصلاة والسلام التي يكساها يوم القيامة لا يعدلها لا كسوة إبراهيم ولا بقية الناس، فيجبر هذا التأخير. وهذا قول حسن، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن أول الخلق يكسى إبراهيم كما بينا. السبب لأنهم جردوه من الثياب يوم أن أرادوا أو يوم أن ألقاه في النار حقيقة. طيب، حفاة عراة غرلا، ثم قال وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين. هذه كلها مراحل لذلك اليوم الطويل العظيم، لأن هذه المراحل كثيرة جدا، والتفصيل في يوم القيامة جاء كثيرا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى النار وأحوالها والجبال وأحوالها والأرض وأحوالها والأجساد وأحوالها، ولا تعارض ولا تناقض كما قال أهل العلم، وهو قول الشنقيطي في أضواء البيان، أن هذه كلها أطوار تمر بها هذه الأمور. وقد أظن سبق الكلام على هذا ولا ما تذكرون؟ سبق، لا نحتاج لأن نعود حتى نختصر الوقت. يقول وتدنو منهم الشمس، منهم الضمير يعود على من؟ على الناس. تدنو أي تقترب، تدنو منهم الشمس، شمس لا كهذه الشمس. الله تعالى يأمر أن تدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة وهم في أرض المحشر قدر ميل، كما ثبت ذلك في الصحيحين، قدر ميل، واختلف العلماء في هذا المقدار. الميل ثلث فرسخ، مسافة معروفة، وقيل الميل كمرود المكحلة، عرفت هذا العود الذي يوضع في المكحلة ثم تكتحل به المرأة، هذا يسمى ميل أيضا. وعلى أي تقدير فإنها تقترب من رؤوس العباد اقترابا عظيما. فإن قلت أليس الله يقول إذا الشمس كورت، والتكوير ذهاب الضوء؟ فالجواب بلى، نقول يذهب ضوءها لكن تبقى حرارتها. فإن قلت أليس قد قرر عند علماء الفلك أن الشمس لو انتقلت من مكانها أو خرجت من محورها قدر درجة واحدة لاحترق كل ما على وجه الأرض؟ فكيف تقترب من رؤوس العباد ولا يحترقون؟ الجواب على ذلك أن هذه الأجساد يوم القيامة يعطيها الله جل وعلا القوة والتحمل ما لم يكن لها في الدنيا. الناس مثلا لو وقفوا 50 يوما بلا أكل ولا شرب في صعيد واحد، هل يمكن لهم ذلك في الدنيا؟ إيش يصير لهم؟ يموتون يوم القيامة 50,000 سنة. فالمقاييس تختلف، والله تعالى يعطي التحمل للناس. طيب في النار مثلا، النار تذيب الشيء المحروق وتتلفه وتجعله رمادا، النار الآخرة لا. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم، تدنو منهم الشمس قدر ميل، فإذا دنت منهم الشمس وهي الآن انظر كم بيننا وبينها، إذا اشتد حرها وقويت أشعتها في الصيف وش يحصل لنا؟ الله المستعان، ينحل الإنسان فلا يهنأ بطعام ولا يتلذذ بشراب، بل كلما شرب كلما زاد عطسا كمن يشرب من البحر حتى ولو كان الماء عذبا زلالا. صحيح أم لا؟ يعني إذا اشتد الحر انظر للناس ماذا يحصل لهم. الكل يهرع إلى المنتجعات والظل والبحار والشواطئ والمكيفات والمبردات، فكيف إذا اقتربت منهم؟ يزداد الهم والغم. الإنسان شمس الدنيا لو كانت درجة الحرارة 40 فقط، ما نقول 50 و56 و60 كحرارة مكة في أيام الصيف، يخرج نقول له أمكث ساعتين وانت واقف كالعصا، ما يحصل له؟ لقد يموت، لقد يموت حقيقة. فما ظنك بيوم القيامة؟ نسأل الله أن يعيننا على هذا اليوم. طيب إذا دنت منهم قدر ميل يلحقوا من الهم والكرب والغم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيتضجر الناس ويتأفف ويموج بعضهم في بعض، الكل يريد الخلاص، وإيش نسوي وإيش هذه الوقفة هذه؟ حتى أنه جاء في بعض الآثار أن الكافر يقول اللهم إلى النار ولا نقف هذه الوقفة. أنت ما عرفت تسمى في النار، أنت الآن في مكيف والعياذ بالله. بعض الكفار يقول هكذا، يقول اللهم إلى النار والعياذ بالله ولا نقف هذه الوقفة، مع الزحام والتصاق الأجساد بعضها ببعض وضيق النفس، تعرف مع الزحمة ايش يحصل، نرى في الحج ايام الحج ترون الزحام، الانسان يرى الموت، والعرفة والحج قيامة صغرى كما قال بعض العلماء. طيب يقول مؤلف، طيب بالنسبة للمكث تحت الشمس يستثنى منها فئة ام لا تستثنى؟ تستثنى فئة المستظلين بظل الرحمن يوم لا ظل الا ظله جل وعلا، وهم قد حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدد، لكن بالاستقراء فات هذا العدد، وقد ألف العلماء مؤلفات تكلموا عن الاستظلال المستظلين في ظل الرحمن أكثر من 7 في الحقيقة. أما الحصر، أما حصرهم فقد جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل بدأ به، حاكم حكم بالعدل ولا يمكن أن يحكم بالعدل إلا إذا طبق شريعة الله، إمام عادل بشرط أن يكون مسلما أيضا مؤمن، لأنه يعني قد يكون عادل وهو كافر ولا يطبق الشريعة لكن لا ينفعه عدل هذا. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. ثالث، ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله فاجتمع عليه وافترق عليه. خامسا ذكرنا هذا الأخير نعم، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. سادسا، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل. 7 وذكر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في ظل صدقته. فالظل مختلف، الصدقة قد تظل صاحبها ويخلق الله تعالى لها عرضا أو جسما تظلل صاحبها، أو أن يستظل الإنسان في ظل عرش الرحمن أو في ظل الرحمن بحسب الروايات، لأن بعض الروايات قال في ظله، الضمير يعود على الله، وفي رواية في ظل عرشه. لكن انتبه، لا تظن أن الله له ظل، فالله جل وعلا ليس له ظل، والإضافة هنا إضافة المخلوق إلى الخالق، فهي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، فهي إضافة تشريف وتعظيم. في ظله، يعني في ظله الذي يخلقه. والدليل على ذلك أن ظل يكون عن نور، ولو قلنا إنه ظل الله لكانت الشمس أعلى منه، والله عز وجل عال علوا مطلقا بالذات والصفات. فهذا الظل ظل إيش؟ إما أن يكون ظل العرش، ظل العرش، وإما أن يكون ظلا يخلقه الله تعالى لهؤلاء السبعة. وهل مراد سبعة سبعة في العدد ولا سبعة أصناف؟ سبعة أصناف، قد يكونون ملايين، قد يكونون آلاف، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. احرص أن تكون من أحد هؤلاء حتى يظلك الله في ظل عرشه، حتى لا تحترق بهذه الشمس. طيب، إذن يكون كلام المؤلف تدنو منهم الشمس، ها، استثنى منها من الذين يستظلون في ظل الله عز وجل. ويلجمهم العرق، يلجمهم العرق، يلجمهم يعني أن العرق يبلغ موضع اللجام منهم. واللجام أين يوضع؟ في الفم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يختلفون في العرق يوم القيامة، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، هذا الحق موضع الإزار، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. بل وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يعرقون يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، 70 ذراعا، حتى يبلغ العرق آذانهم. فكلام المؤلف هنا يلجمهم العرق، ليست هذه غاية في الحقيقة، غاية العرق إلى الأذنين، يفوت إيش؟ يفوت الفم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه حتى يلجمه العرق. في رشحه، يعني الرشح هو العرق. طيب، تفاوت العرق بحسب إيش؟ بحسب الإيمان والعمل الصالح. الذين يستظلون في ظل عرش الرحمن هل يعرقون؟ لا، يكونون في أرفه ما يكون، لا يرون عرق، لا شمس ولا زمهرير، لأنهم في كرامة الله تبارك وتعالى. الذين يعرقون يكونون في هم وغم. فهم قلت هذا شيء يعني ما يفوق العقول، كيف يعرق حتى يصل العرق إلى كعبيه ركبتيه ويصار في مسبح؟ أصلنا قاعدة قبل ذلك، أن الأمور التي أخبرنا الله عنها وأخبرنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم من الغيب، ما هو موقفنا منها؟ سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا ولم نشك ولم نرتب. والكيفية لسنا مطالبين بها، فمثل آية الصفات، الصفات ثابتة لله أم لا؟ بلا كيفية. فكذلك هذه الأمور بلا كيف، لأنها أمور تفوق العقل، لا يدركها العقل. فإذا قال قائل: لعل الله يجمع الذين يبلغ عرقهم إلى الكعبين كلهم في زمرة وحده، والذين يكون عرقهم إلى الركبتين في زمرة، والذين يكون عرقهم إلى الحقوين في، وهكذا، نقول هذا لا دليل عليه، ولا نجعل النصوص مؤولة على حسب تأويلنا بلا يعني بحسب مقاييس